www.tarabforyou.com. مهند زايتر من غيرك حاسس اني وحيد وعايش في اكتئاب. من غيرك حاسس اني وحيد وعايش في اكتئاب. ما عشتش لحظة حلوة وكل انا فازا. من انا ما من غيرك اكون انا مرتاح. شفتي ليالي السودة عزب ورا المجروح. جربت من العذاب على كل شكل ولون. حياتي انا من غيرك عايشها تفكر كذاب. اللي قال البعض عنك دي راحة. انا جاي دلوقتي واقولها بكل صراحة. في بعضك ما شفتش الفرق ولا امل. جربت كل حاجة بيدي ممكن تعمل صعب. حاسس اني عايش في دوامة زعيتو. من غيرك حاسس اني وحيد وعايش.